النظرية الفقهية، فهو يتكلم عن قضية الإبهام ووجودها في الإنشاءات والإخبارات. أولاً، ما معنى الإبهام؟ ذكر أهل اللغة أن معنى الإبهام أن يبقى الشيء لا يعرف الطريق إليه، وعلى هذا فالكلام المبهم هو الكلام الذي لا يعرف له وجه يؤتى منه. في الموسوعة الفقهية ذكروا هذا المعنى عن كتب اللغة، ثم قالوا: وهو عند الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي في الجملة. هذا كلامهم. والواقع أن استعمال الإبهام في كلام الفقهاء أخص من المعنى اللغوي، وأمثلته تجليه. فإذا قيل شاة مثلا من قطيع، أو قيل أحد هاتين السلعتين، أو قيل بمثل ما أحرم به فلان، أو بمثل ما باع به فلان، فهذه أمثلة على الإبهام. ويقابله عكسا التعيين. ومراد المؤلف في هذه القاعدة أن يبحث هل تصح الإنشاءات والإخبارات حال إضافتها إلى المبهمات. هذا هو غرض المؤلف في هذه القاعدة. نحتاج قبل الدخول في ما فصله المؤلف في هذه القضية أن نعرف المراد بالإنشاءات والإخبارات. أهل البيان والأصوليون يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، فيقولون: الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لأنه ليس في الخارج نسبة تطابقه أو لا تطابقه. عموما، من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله يتبين أنه ذكر ضمن ما يريده بالإنشاءات العقود والفسوخ. فالعقود والفسوخ ذكرها ضمن الإنشاءات، وذكر ضمن الإخبارات الأخبار الدينية والإقرارات والدعوى. فهذا مراد المؤلف رحمه الله من خلال ما ذكره، وهو لا يخرج في الجملة عما ذكر آنفا من حيث التقسيم. المؤلف رحمه الله في كلامه على هذه القضية، وهي قضية هل تصح الإنشاءات والإخبارات حال إضافتها إلى المبهمات، قسم لنا الحديث في هذا الموضوع إلى قسمين. القسم الأول تكلم فيه عن إضافة الإنشاءات إلى المبهمات، والقسم الثاني تكلم فيه عن إضافة الإخبارات إلى المبهمات. نبدأ أولا بالقسم الأول ونقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح والتمثيل لما يحتاج إلى تمثيل. ممكن عند قوله رحمه الله: أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع، نضع هنا عنوان، نقول: القسم الأول إضافة الإنشاءات إلى المبهمات. ثم بعد قوله: أما الإنشاءات فمنها العقود، نضع عنوان، نقول: الضرب الأول لأن القسم الأول له ضربان، فالضرب الأول إضافة العقود إلى المبهمات، والضرب الثاني كما سيأتي إن شاء الله إضافة الفسوخ إلى المبهمات. ويجمع هذين الضربين أنهما إنشاءات. نأخذ الآن الضرب الأول وهو إضافة العقود إلى المبهمات. قال رحمه الله: أما الإنشاءات فمنها العقود، هذا هو الضرب الأول، وهي أنواع. إذن الضرب الأول وهو إضافة العقود إلى المبهمات أنواع ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله. النوع الأول قال: أحدها عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثيقات كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد أو القبض بعده كالهبة والصدقة. إذن هذه جملة من العقود يجمعها أن حكمها في هذا الباب واحد، فعقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعنى البيع، أيضا عقود التوثيقات كالرهن والكفالة، أيضا عقود التبرعات اللازمة إما بالعقد أو بالقبض بعد العقد، وهذا مر معنا في كلام الفقهاء أن بعض العقود لازمة بالعقد وبعضها لازمة بالقبض بعده كالهبة. الهبة مثال لعقد لازم بالقبض بعد العقد. هذه الجملة من العقود ما حكمها في هذا الباب؟ قال: فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة. الآن بدأ المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما يشمله النوع الأول من العقود، بدأ الآن يذكر لنا حكم هذا النوع الأول. ذكر ضمن الحكم ثلاث حالات. الحالة الأولى ذكرها بقوله: فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة. إذن هذه العقود المتقدمة لا تصح في مبهم من أعيان متفاوتة، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين، وضمان أحد هذين الدينين. فلو مثلا باعه عبدا من عبيده أو شاة من قطيعه فإن هذا لا يصح، لأن هذا عقد تمليك محض، وهذه الأعيان متفاوتة، العبيد يتفاوتون في صفاتهم وتبعا لذلك تختلف قيمهم، وهكذا الشياه تختلف في صفاتها وبالتالي تختلف قيمتها. أيضا حتى في عقود التوثيقات كفالة أحد هذين الرجلين، قد يكون أحد هذين الرجلين سهلا والآخر صعبا مماطلا مثلا، وضمان أحد هذين الدينين. إذن هذه أشياء مختلفة متفاوتة لا يصح فيها الإبهام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: ويصح في مبهم من أعيان متساوية. يعني إذا كانت الأعيان متساوية ليست متفاوتة، ومع ذلك هي مختلطة. مثل لذلك قال: كقفيز من صبرة أو رطل من زبرة. يعني قفيز وهو وحدة كيل من صبرة الطعام، يعني من كومة الطعام، أو رطل وهو وحدة وزن من زبرة وهي كومة حديد، يعني نشارة حديد. هذه يصح فيها الإبهام لأنها أعيان متساوية، لا فرق بين ذلك الطعام وأجزائه ولا بين ذلك الحديد وأجزائه، وفي الوقت نفسه هي مختلطة، فهي صبرة أو زبرة، ليست متمايزة بعضها عن بعض. هذه يصح، وبالتالي مثلا يصح أن يبيعه قفيزا من صبرة رز مثلا أو بر، لا بأس بذلك، أو يبيعه قفيزين من صبرة رز أو بر، أو صاعا أو صاعين، أو كيلو أو كيلوين، لا بأس بذلك. هذه الآن الحالة رقم، قلنا الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال: فإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان. هذا حالة ثالثة يكون فيها الأعيان متساوية لكنها ليست مختلطة وإنما متميزة متفرقة. يتضح هذا بالمثال. المختلطة ذكرنا مثالها فيما مضى، قلنا قفيز من صبرة رز مثلا. المتميزة المتفرقة نقول كيس رز من أكياس رز، فهي متساوية لأن الرز واحد، لكن الأعيان هذه متميزة متفرقة، ليست كومة رز وإنما هي أكياس، كل كيس متميز عن الآخر. في هذه الحالة فيها احتمالان. قال ابن رجب في الأصل: ذكرهما في التلخيص وظاهر كلام القاضي الصحة. وظاهر كلام القاضي أنه أيضا يصح في هذه الحالة مع وجود في الاختلاف فيها. انتهينا الآن من الضرب، أو من النوع الأول من الضرب الأول. النوع الثاني قال المؤلف: عقود معاوضات غير متمحضة. نلاحظ أن في الأول قال عقود معاوضات محضة، وهنا قال عقود معاوضات غير متمحضة. ما الفرق بين النوعين هذه من العقود يا مشايخ؟ يعني الأول المقصود فيه الأساس هو المال، نعم، أما الثاني المقصود الأساس فيه غير المال، لكن المال يعني واجب فيه. نعم نعم، يعني مما يميز المتمحضة أن المعاوضات المحضة يكون العوض فيها ماليا من الجانبين، بخلاف غير المحضة عندنا مثلا الآن الصداق، الصداق فيه عوض مالي من جانب، لكن من الجانب الآخر ليس مالي. عوض الخلع فيه جانب مالي، وهو المبلغ الذي تدفعه المرأة لتفتدي نفسها من الرجل، لكن الافتداء هذا ليس ماليا، الصلح عن دم عمد، ولهذا تسمى، لكنها ليست تبرعات، ولهذا تسمى عقود معاوضات، لكنها غير متمحضة بهذا الاعتبار. قال المؤلف رحمه الله: ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهة. يعني إذا عقدت هذه العقود على مبهم من أعيان مختلفة، فهناك وجهان في المذهب. قال ابن رجب: أصحهما الصحة. ولهذا قالوا، وهذا مثال على ذلك: يصح أن يصدقها عبدا من عبيده، وهذا هو المشهور في المذهب. والوجه الثاني لا يصح، لكن المشهور في المذهب فالصحة. ولهذا الشيخ هنا يقول: أصحهما الصحة. طبعا هو قال: ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة، والعبيد المثال الذي ذكرته مختلف. طيب الأعيان المتساوية تصح ولا ما تصح؟ إن صحت المحضة من باب أولى أن تصح. نعم، أحسنت، هذه من باب أولى، أقول من باب أولى. فإذا كانت متساوية فالصحة من باب أولى، لأنها أولى من النوع السابق، فهي صحت كما تقدم في المحضة فتصح في غير المحضة من باب أولى. انتهينا الآن من النوع الثاني. النوع الثالث قال الشيخ: عقد تبرع معلق بالموت. مثال ذلك عقد الوصية كما تعلمون، فهو عقد تبرع معلق بالموت. قال: فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع. قال ابن رجب، وهذا تتمة لهذا الكلام في الأصل: كعبد من عبيده وشاة من قطيعه. بمعنى لو أنه أوصى فقال: أوصيت لزيد بعبد من عبيدي، أو أوصيت لزيد بشاة من قطيعي، فلا بأس بذلك، والوصية صحيحة مع وجود التفاوت في العبيد والشياة، ويعطيه الوارث الأقل في ذلك. ثم قال رحمه الله: ومثله عقود الإباحات. إذن هذا النوع تدخل فيه جملة من العقود، مثل ما قلنا في النوع الأول دخل فيه جملة من العقود، النوع الثالث أيضا تدخل فيه أيضا عقود الإباحات. قال: كإعارة أحد هذين الثوبين. هذا مثال لعقد إباحة، لأن الإعارة كما تعلمون وكما مر معنا هي إباحة انتفاع وليست تمليك منفعة، فهي من عقود الإباحة. ابن رجب في الأصل مثل بمثال آخر، قال: وإباحة أحد هذين الرغيفين. فالإطعام إباحة، فإذا أطعمه أحد هذين الرغيفين فهذا جائز، لأن هذا من عقود الإباحة. قال وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة. لازلنا الآن في مشمول النوع الثالث من العقود، تدخل فيه أيضا في الحكم السابق، والحكم السابق هو الصحة في المبهم، عقود المشاركات أيضا، وتدخل في ذلك أيضا عقود الأمانات المحضة. ما مراده بالأمانات المحضة؟ هذه مرت معنا في القواعد سابقا. نعم. ما المراد بها؟ بس يكون يعني الأمان، أو التي يعني يكون فيها جانب الانتفاع من طرف واحد، يعني قريب، يعني مشاركات. نعم، يعني نقول بعبارة أدق، نقول التي قبضت لنفع مالكها فقط. نعم، هذه عقود الأمانات المحضة التي قبضت لنفع مالكها فقط، مثل الوديعة. الوديعة قبضت لنفع مالكها فقط. الوكالة بغير جعل أيضا عقد أمانة محض. قال وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة. إذن هذه أيضا تصح في المبهم. مثل لذلك الشيخ رحمه الله، قال مثل أن يقول ضارب بإحدى هاتين المئتين وهما في كيسين، ودع عندك الآخر وديعة. هذا المثال في الواقع هو مثال على المشاركات والأمانات المحضة. فعندما يقول ضارب بإحدى هاتين المئتين، وعندنا 200 دينار في كيس 100 وفي كيس 100 أخرى، فهو يقول ضارب بإحدى هاتين المئتين، هذا إبهام في عقد مشاركة. ودع عندك الأخرى وديعة، هذا أيضا إبهام في عقد أمانة محضة. قال ابن رجب أيضا تتم لهذا الكلام في الأصل، أو ضارب من هذه 100 50 فإنه يصح للتماثل. انتهينا الآن من الضرب الأول، وهو إضافة العقود إلى المبهمات بأنواعه الثلاثة. من قوله ومنها الفسوخ، هذا نضع عنوان نقول الضرب الثاني من الإنشاءات، إضافة الفسوخ إلى المبهمات. قال رحمه الله ومنها الفسوخ، فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم، كالطلاق والعتاق. ما معنى كون الطلاق والعتاق مبنيين على التغليب والسراية؟ يعني أنهما إذا وقع على جزء مما اتفق عليه سرى إلى باقيه. نعم، أحسنت. هذه السراية. طيب التغليب؟ التغليب يعني إذا طلقها نصف طلقة مثلا، كانت جبرت بالنصف الآخر يعني. نعم. أو كملة. نعم، السراية كما ذكر يعني الحكم بسريان عتق باقي العبد تبعا لعتق بعضه. فلو اعتق نصف العبد عتق كله. السراية في الطلاق، لو قال يدك طالق طلقت كلها، التغليب لو قال عبدي حر عتق كل عبد له. في الطلاق لو قال زوجتي طالق وعنده زوجتان أو ثلاث طلقت كل زوجاته، على اعتبار أن المفرد المضاف يعم نظرا لدلالة اللفظ. الحاصل أن هذين من قبيل الفسوخ، الطلاق والعتاق، وهما مبنيان على التغليب والسراية. ولهذا المؤلف رحمه الله قال هذا الصنف يصح في المبهم، ولهذا يصح أن يطلق زوجة من زوجاته ويقع الطلاق، ويصح أن يعتق عبدا من عبيده ويقع العتق على ذلك صحيحا. هذا الآن انتهينا من الفسوخ وهي الضرب الثاني، ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو إضافة الإخبارات إلى المبهمات، لأن قلنا أن القسم الأول هو إضافة الإنشاءات إلى المبهمات. قال رحمه الله: وأما الإخبارات فما كان خبرا دينيا أو كان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم. الآن بدأ يذكر لنا الإخبارات وذكر لها أحوال متعددة، فالحالة الأولى اللي ذكرها هنا أو نقول مثلا الضرب الأول، نقول ما كان خبرا دينيا، فهذا أو كان يجب به حق على المخبر فإنه يقبل في المبهم. مثال الخبر الديني ما ذكره بعد ذلك في الأمثلة، قال: ومنها لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل الخبر، وكان كمن اشتبه عليه طاهر بنجس. فالمخبر هنا قال: أنا رأيت هذا الكلب ولغ في أحد هذين الإناءين، لكني ما أجزم هذا أو هذا. يجب على المخبر أنه يقبل هذا الخبر، ويصير في بالنسبة له كأنه اشتبه عليه إناء طاهر بنجس. قال ابن رجب: وكذلك لو أخبره بنجاسة أحد الثوبين، كأن قال له المخبر، وهذا خبر ديني يتعلق به صحة الصلاة، قال: أحد ثوبيك أصابهما نجاسة، فيصير كمن اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس على ما ذكره الفقهاء في ذلك كما تعلمون، بناء على صحة الإخبار وقبوله. قال: أو كان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم. مثال ما يجب به حق على المخبر ما ذكره بعد ذلك في الأمثلة، قال: ومنها الإقرار. فالإقرار بالمبهم يصح، ويلزم المقر بتعييره، كما لو أقر فقال أحد هذين مثلا العبدين ملك لفلان، أو قال كما في الأصل له عندي درهم أو دينار فيصح، ويعين يلزم بتعيين أحد هذين ويطالب به بناء على صحة هذا الإقرار. قال وإن تعلق به وجوب حق، ممكن نضيف عبارة له من باب التوضيح، وإن تعلق به وجوب حق له على غيره لم يقبل إلا فيما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. من أمثلة ما يجب به حق له على غيره، ذكر ابن رجب في الأصل قال وأما الدعوى على المبهم فلا تصح، الدعوى يجب بها حق للمدعي على غيره. يقول ابن رجب وأما الدعوى على المبهم فلا تصح ولا تسمع ولا تثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة لم تسمع. قال وإن تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره، في الأصل على غيره لغيره، وتقديم وتأخير ولا المعنى واحد. قال فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق، ومعنى ذلك أنه صحيح، وهذا يرد في المثال الأخير اللي ذكره المصنف رحمه الله وهو الشهادة، لأنه قال ومنها الإقرار والدعوى بالمبهم والشهادة يعني بالمبهم، فالشهادة يتعلق بها حق لغير الشاهد على غيره، فعبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنها تصح. لكن ابن رجب لما ذكر في الفروع ذكر في هذا تفصيلا، فقال في الأصل فإن كان المشهود به يصح مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاق والإقرار والوصية، وإلا لم يصح، لا سيما الشهادة التي لا تصح بدون دعوى فإنها تابعة للدعوى في الحكم. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من تفصيل في قضية إضافة الإنشاءات، إضافة المبهمات إلى الإنشاءات والإخبارات. ختم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة بفصل، هذا الفصل أراد به المؤلف أن يبين حكم حالة ليس فيها تصريح بالإبهام، لكنها تشبه الإبهام. قال: ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه. تعلق الإنشاء، مر معنا أنه يريد بالإنشاء يعني مثل العقود والفسوخ، فالعقد إنشاء. تعلق بالإنشاء أو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه. مثال ذلك اسم محمد مثلا، وعندنا محمدون، يعني مجموعة من الأشخاص كلهم اسمه محمد. ومثله أيضا لو قال في الزواج كما سيأتي إن شاء الله: زوجتك بنتي وله بنات. هذا عقد الآن إنشاء، تعلق باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه، وعنده 5 بنات مثلا، كلهن يدخلن يشتركن في كونهن بنتا له، وهو قال: زوجتك بنتي. الشيخ في هذا الموضوع ذكر تفصيلا ضمن حالتين. الحالة الأولى ألا ينوي في الباطن معينا من المشتركين في المسمى، قال: فإن لم ينوه في الباطن معينا. ما حكم هذه الحالة؟ قال: فهو كالتصريح بالإبهام، يعني حكمه حكم التصريح بالإبهام. فإذا قال مثلا: بعت محمدا، وعندنا في المجلس 3 كل واحد اسمه محمد، وكلهم يريد هذه السلعة، وهو يقول: أنا ما نويت لا هذا ولا هذا ولا هذا. صار كالتصريح بالإبهام، كأنه قال: بعت أحد المحمدين. ومر معنا أن في عقود المعاوضات ما يصح، معاوضات المحضة، البيع معاوضة محضة. ومثله لو قال: زوجت بنتي، وقال: أنا ما نويت واحدة منهم، كأن قال: زوجتك أحد بناتي. فيرد فيه الكلام المتقدم. الحالة الثانية قال: وإن نوى به معينا. يعني هو أتى بهذا الاسم الذي لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، لكنه بقلبه نوى معينا ممن يشتركون في هذا المسمى. هذه الحالة فصل فيها المؤلف من حيث الحكم، قال: فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح. إذا كان العقد لا تشترط الشهادة عليه، وهو نوى به معينا، فالعقد صحيح. مثال ذلك الصورة اللي ذكرتها سابقا، البيع لما حضر عنده ثلاثة محمدين، يعني ثلاثة كلهم اسمه محمد وكلهم يريد السلعة، فقال بعت محمدا، فكلهم قالوا قبلت، قال أنا قصدت محمد بن زيد، يصح لمحمد بن زيد؟ يصح، يصح هنا، يصح بعد شرط الشهادة. نعم، لأن البيع ما يشترط له الشهادة. قال وإلا ففيه خلاف، وإلا يعني إذا كان العقد مما تشترط فيه الشهادة ففيه خلاف. مثال ما تشترط فيه الشهادة عقد إيش؟ النكاح. النكاح. فإذا قال زوجتك بنتي وله بنات، وقال أنا نويت فاطمة، هل يصح؟ حين قال لا يصح، قال فيه الخلاف يعني. نعم، ابن رجب في الأصل قال ففي الصحة وجهان، ففي الصحة وجهان. طبعا هما عينا كلا الشخصين عارفين انها فاطمة، لابد ان كلاهما عارف انها فاطمة، لكن العبارة اللي وقع بها العقد قال زوجتك بنتي وله بنات، قال ابن رجب ففي الصحة وجهان، فعند القاضي يصح، واختار أبو الخطاب البطلان. وش ما أخذ أبو الخطاب ودليله؟ يا مشايخ، ما دليل أبي الخطاب؟ لماذا أبطل أبو الخطاب العقد؟ هل يعني يرى أن ما أدري؟ يفهم مما تقدم. قال ابن رجب ومأخذه، يعني مأخذ أبي الخطاب، أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية. الشهود اللي حاضرين الآن ليسوا شرط في صحة النكاح؟ هل هم يشهدون على نية الولي؟ النية أمر مغيب، ولهذا هذا مأخذ أبي الخطاب في عدم الصحة. نعم نعم، انتهينا من هذه القاعدة، ننتقل إلى يبدو الثامنة بعد المئة. نعم. قال رحمه الله القاعدة الثامنة بعد المئة: ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن، ويندرج تحتها صور، منها المتوارثان إذا مات جملة بهدم وغيره، وإذا أقيم في مصر جمعتان، أو زوج الوليان، وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول. هذه القاعدة الثامنة بعد المئة. يقول المؤلف رحمه الله: ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا، وهل يحكم فيه بالتقارن أو بالتعاقب؟ جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا، فنحن لا ندري هل وقع هذان العقدان أحدهما بعد الآخر، هذا معنى مترتبا أو متعاقبا، أم أن هذين العقدين وقعا متقارنين يعني في وقت واحد. هذا الاعتبار الأول أو الاعتبار الثاني له أثر في الحكم، ونحن الآن نجهل أي الاعتبارين هو الواقع، هل الواقع هو الترتب أو الواقع هو التقارن؟ هل نحكم بالترتب فنرتب عليه أحكام المترتب، أو نحكم بالتقارن فنرتب أحكام التقارن؟ قال الشيخ: فيه خلاف، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن. إذن مع وجود الخلاف في هذه القضية فالمذهب هو الحكم بالتعاقب، بمعنى أننا نحكم بأن هذين الأمرين، وهذه لا يختص بالعقود، في العقود وفي غيرها، أن هذين الأمرين تعاقبا ولم يقترنا. لماذا نحكم بالتعاقب؟ قال: لبعد التقارن، يعني لبعد احتمال التقارن، وهذا أمر واضح، فالغالب هو التعاقب. نعم نحن نجهل أيهما قبل الآخر، لكن قضية أن شيئين يقعا جميعا في لحظة واحدة، هذا وإن كان محتملا لكن احتمال أن يقع في وقتين مختلفين هذا هو الاحتمال الأكثر، والتقارن احتمال بعيد وإن كان محتمل. ولهذا المذهب الحكم بالتعاقب. الشيخ ذكر صور على ذلك، قال منها: المتوارثان إذا مات جملة بهدم وغيره، مات متوارثان كل واحد يرث الآخر جملة بهدم أو غيره، ونحن لا ندري هل مات في اللحظة نفسها أو مات أحدهما بعد الآخر، نحكم بالتعاقب، فنقول مات أحدهما بعد الآخر. ويرتب على ذلك الفقهاء أحكاما في باب الإرث معروفة. المثال الثاني قال: وإذا أقيم في مصر جمعتان، يعني الفقهاء يقررون أنه لا يجوز إقامة جمعتين في مصر إلا لحاجة، فإذا أقيمت جمعة ثانية لغير حاجة فالصحيحة الأولى والثانية باطلة. أقيمت جمعتان في مصر لغير حاجة، ونحن نجهل هل وقعتا في لحظة واحدة مقترنتين أو متعاقبتين، نحكم بالتعاقب. فبناء على التعاقب تعاقب تكون الجمعتان مترتبتين فتعاد الظهر، تعاد الظهر. لماذا تعاد الظهر في هذه الحالة بناء على التعاقب؟ لأن إحدى الجمعتين صحت وسقط بها الفرض، لكن لما كانت غير معلومة بعينها نقول الجميع يعيدون ظهرا، وهذا هو المشهور. ولهذا ابن رجب قال: وهو أصح الوجهين، لأن التقارن مستبعد. وعلى الثاني، يعني على الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي هو التقارن، تعاد الجمعة، هذا كلام ابن رجب، إما لاحتمال المقارنة أو تنزيلا للمجهول كالمعدوم. لأن إذا قلنا إنهما في وقت واحد بطلت كلتا الجمعتين، وبالتالي لم يسقط فرض الجمعة عن أهل مصر، فيحتاجون أن يعيدوا جمعة. المثال الثالث قال: أو زوج ولي الوليان. تكملة كلام ابن رجب في الأصل في هذا الفرع، قال: وجهل هل وقع العقدان معا فيبطلان، أو مترتبين فيصح أحدهما بقرعة، ففيه وجهان أيضا، أحدهما يبطلان لاحتمال التقارن، والثاني لا لاستبعاده. فعندنا وليان كلاهما له أن يزوج المرأة شرعا، وكل واحد منهما زوجها بشخص، وجهل هل وقع العقدان في لحظة واحدة، لأنهما لو وقع في لحظة واحدة لا مزية لأحدهما على الآخر فيكونان باطلين، أو مترتبين فمعناه أنه يصح الأول ويبطل الثاني، لأن الثاني وقع على امرأة متزوجة. في هذه المسألة وجهان بناء على ذلك: البطلان لكلا العقدين لاحتمال التقارن، والثاني لا لاستبعاده. الفقهاء في كتب الفقه على المشهور من المذهب يقولون: إذا جهل السابق من النكاحين فسخهما حاكم، هذا في الإقناع وشرحه، لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ولها نصف المهر يقترعان عليه. إذن على المشهور إذا جهل السابق من النكاحين نحكم بالتعاقب وليس بالتقارن، ولهذا قالوا في المشهور: فسخهما. لو كان باطلين ما تحتاج إلى فسخ، لكن الآن المسألة مفروضة أن واحد صحيح وواحد باطل، ولا ندري ما هو الصحيح والباطل، فيفسخهما حاكم لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به. وذكروا القرعة في ثبوت نصف المهر في هذه المسألة، بخلاف عبارة ابن رجب. عبارة ابن رجب كأنها توحي بأنه تكون القرعة في تصحيح أحد النكاحين بحسب العبارة الموجودة في الأصل. الوقت انتهى، نقف إذن على هذا. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ، وإياكم.